القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة متنوعة من التقطيق التي تتميز برقة نظمها وحلاوة نغماتها. والطقطوقة صديقي المستمع يقوم نظمها على بساطة الكلمات وسهولة الصياغة اللحنية حتى يتيسر حفظها وترديدها. ومن أوائل الملحنين الذين أبدعوا الطقطوقة ضابط الإيقاع محمد علي لعبة، وصفر علي، وداود حسني، وسيد درويش، ومن بعدهم الدكتور أحمد صبري النجريدي، ومحمد الأصبجي، وزكريا أحمد، وعزة الجهلي، ومحمد عبد الوهاب، ورياض الصنباطي. وظلت الطقطوقة ما يقرب من 15 عاما ذات أغصان متشابهة النغمات، ويردد المذهب جية أو السنيدة لحن المذهب في نهاية كل غصن وآخر. وكانت الطقطوقة في أول نشأتها تجنح إلى الشعبية في ألفاظها ومعانيها، وتبتعد عن الكلاسيكية التي كان يتسم بها الدور الغنائي. وظهر عدد آخر من الملحنين الذين تناولوا الطقطوقة، منهم فريد غصن وفريد الأطرش ومحمد صادق ومحمود الشريف وأحمد صدقي وأحمد عبد القادر وعبد العظيم عبد الحق وعلي فراج وحسين جنيد. وبدأت تتضح ملامح التعبير الموسيقي ومسايرة الكلمة للنغمة في الطقطوقة، حينما أخذ الملحنون يضعون لكل غصن من الأغصان في الطقطوقة لحنا يغير لحن الغصن الآخر ويصور كلماته. وفي فيلم تاكسي حنطور غنى الفنان محمد عبد المطلب لحنا صاغه الموسيقار محمد عبد الوهاب على نسق قالب الطقطوقة، ومطلعه فايت وعنيه في عنيه شافني ما سلمش عليا. كلمات الشاعر مأمون الشناوي، مقام بياتي. ويتسلم كان لما يشوفني الأول روحه تسبق ويتسلم ما عرفش ليه دلوقتي بيشوفني وأنا طقطقة صديقي المستمع من الأنماط الغنائية التي لم تختفي من ساحة الغناء بل تتصدر سائر القوالب الأخرى، وهي وإن كانت قد ارتبطت في نشأتها الأولى بالإيقاع الموسيقي المعروف بالوحدة السيرة، إلا أن بعض الملحنين استخدموا في صياغتها إيقاعات أخرى مثل الزرافات والأقصاق والفالس والتانجو، وتناولت في نظمها اتجاهات شتى منها الوصفي والوطني، كما استعانوا ببعض الآلات الموسيقية الغربية. وكان الفنان الموهوب المحبوب محمد فوزي من أكثر الفنانين عشقا لقالب الطقطوقة، وقد أهدانا عشرات الألحان الرشيقة الرقيقة التي تندرج تحت هذا القالب، سواء فيما سجله بالإذاعة أو في أفلامه السينمائية الناجحة التي تألق فيها. ونستمع منها إلى طقطوقة ياللي انت بعيد والنار بتزيد والقلب شبكته ونسيته، طال بعدك ليه ونويت على ايه، يا خوفي لا تنسى اللي هويته. كلمات الشاعر حيرم الغمراوي، تلحين محمد فوزي، مقام جهر كاه، وقد استخدم فيها محمد فوزي آلتي الأكورديون والبيانو بذوقه. Baby. سلامه ساعتها وقال لقيت منايا ونصيبي. أنا اللي قلبي عمره ما مال إلا لما شافك يا حبيبي. سلم سلامه ساعتها وقال لقيت منايا ونصيبي. وعنك يا جميل بعتت مراسيل وفهمت كلام جميل بعتت مراسيل وفهمت كلامها ولغيته ولغيته. يا اللي انت بعيد والنار بتزيد القلب شبكته ونسيته. طال بعدك ليه ونويت على ايه؟ يا خوفي لا تنسى اللي هويته. يا اللي يا اللي يا اللي انت البعاد شهرين اتنين حلفت ترجع بعديهم. كان المعاد شهرين اتنين حلفت ترجع بعديهم. من يومها عديت بقلبي ثوانيهم. كان البعاد شهرين اتنين حلفت ترجع بعديهم. من يومها فاتوا كم شهرين عديت بقلبي ثوانيهم. ابعت لي وقول بعدك حيطول ولا حتعود للي جفيته. اللي جفيته بعيد والنار بتزيد والقلب شبكته ونسيته. طال بعدك ليه وناويت على ايه؟ يا خوفي لا تنسى اللي هويته. يا اللي